عنوانها اللهم لك نثنى والنبينا وجمالنا وعلى ارحم الراحمين قال عليه السلام مثلثا ثلثا في الوقت الذي يجوز للمجتهد العمل بحكم العموم فيه. ومختار ائمتنا والجمهور على انه لا يجوز ان يعمل بالعام قبل ظن عدم المخصص فيجب البحث عنه توقف ظن عدم المخصص عليه لكثرة المخصص في الشرع حتى قيل لا عام إلا مخصص إلا قوله تعالى والله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين. وش ماذا؟ الله يقول يا عالم ذا الذي ما علم. ولا تدري ما لا يعلمه في السماوات ولا الارض. لا. أتنبئون الله بما لا يعلم في السماء؟ لا يعلم. ما هو عالم له. هو. ما كلام جن. قال بما لا يعلم. ما هو عالم قال مع الله ولد قالوا كذا قال الله ما هو داري بها ما هو عالم بها شكاكد ما هو واقع داري ما هو واقع قال بما لا يعلم قال لا يعلم الله قال أتنبئون الله بما لا يعلم الله قال إنه لا يعلم أتنبئون الله بما لا يعلم الله لا يعلم قال لا يعلم هذا عندك أنت ولا تعلمون أنت هذا الله قال الله إنه لا يعلم قال لك لا يعلم انه يعلمه ما له واقع فاذا ما هو واقع ما يعلم وانا ما هو سابر علم الله شيء واقع بيصبر علم شيء ما هو واقع وذا ما هو سابر الله علم شيء واقع ما هو سابر اقول اني علمت هذا الا اذا هو واقع وانت حين ما تعلم انا للحين انا ما علمت هذا الشيء ليش ما علمته لان ما هو واقع لو كان واقع اني ما اعلم لان انا عالم ديك الجوه ما فيها احد لكن ما بشي واقع لو بشي واقع اني ما اعلم سواء ما هو ايش هو عدم علم الله قال لا يعلم أبا قال لا يعلم ما علمنا أبي طالب كلام وكذا في كونه لا يعلم لا يسفر لا يسفر إلا قوله والله بكل شيء عليم وقال بلا احنا قطعة إنه الله بكل شيء حين قال أتنبئون بما لا يعلم أنا ما بشي كل حاجة كذا أنا جاهل لهذا أنا ما بشي ما لو بشي أنا عالم ما تعلم شيء لأن أنت ما علمت هذا الشيء أنت ما علمت هذا الشيء لأن ما هو لأن ما هو واضح الله قال لا يعلم الشيء أيه. لا يقال الشيء ولا الخلاف مجال هل هو شيء او ما هو شيء لا يقال شيء هل هو شيء شيء ولا غير شيء لا ما هو موجود ما هو شيء ليس بموجود يا قمنا ما هو حي وقال لا باشي غيره أتبها في ذعنك الله والله بكل شيء علم وقال باقلاني ومتابعوه أنه لا بد من القطع بانتفاء المخصص مصيرا منه إلى أن الجزم وقال باقلاني ومتابعوه أنه لا بد من القطع بانتفاء المخصص ضروري قال تقطع ما بشيء مخصص لهذا الشيء. مصيرا منه الى ان الجزم بعمومه والعمل به مع احتمال وجود المعارض للعموم ممتنع، فاذا لو لم يحصل القطع بعدمه يمتنع الجزم بعمومه والعمل به. قالوا ويحصل ذلك بتكرر النظر والبحث واشتهار كلام العلماء من غير ان يقعدهم. الغزالي قولا متوسطا وهو انه لا يكفي الظن ولا يشترط القطع، بل لابد من اعتقاد جازم وسكون نفس بانتفائه. وقال الصيرفي والبيضاوي واليهم الى الرازي انه يجوز العمل بالعام الى ان ظهر الخاص ولا يجب البحث. انه يجوز العمل بالعام الى ان ظهر الخاص ولا يجب البحث ذهابا من وش؟ الاول قالوا علم، يعني بناء على الفرق بين العلم والاعتقاد الجازم. لا بعضهم يقول اعتقاد جازم طابق لا تسكن النفس وما بتسكن، اعتقاد جازم بدون سكون، هذا الفرق بينه وبين العلم، والعلم مع سكون النفس. الظاهر مع هذا يا اخي طبعا عندنا لا يوجد ما باجي هو اصلا حين يمشي معك ظن ان به مخصص، لان كثرة المخصصات كانها تجيب ظن ان هذا بده مخصص. ما هو باقي لك الظن ذي، ما هو باقي ان العمر المفروض انك تعمل بهذا لانه جاءك ظن العمل به. تمام، لكن تكثر المخصصات كثرت حتى ما عاد جاء لك ظن ان العام على عموم، فبا تعمل به مع ما معك ظن انه باقي على عموم. اذا معك ظن انه باقي على عموم فاعمل به. ما هو ممكن هل تمام تبحث لما تبحث. قلنا لك ان العاده كذا مثلا الحين، هل معك ظن انه باقي على عمومه ولا؟ اذا جاء لك ظن فاعمل به. ما بين البنان ما هو جاء لك ظن العمل به ان عاده على عمومه، يجي كثرته مخصصه. ما في باقي على عمومه. والله بكل شيء يعني متياه. ما هو معك ظن انه باقي على عمومه فاعمل به. ما بلا تستمي الى الظن، لان ما هو حاصل اني ظن بقائه. على دليلنا ان ما هو حاصل لك ظن ببقائه على عموم. فاذا ما هو حاصل لك هذا فلا يجوز لك العمل حتى تبحث عن مخصص. ولا الظاهر كذا انه المفروض انك تعمل به لما يجي لك المخصص. المفروض يمكن اذا بقي لك ظن العموم. قال الى ان ولا يجب البحث، يعني وقال ولا يجب عليك البحث ذهابا منهم الى ان العموم حقيقه في الاستغراق، والحقائق يلزم التمسك بظاهرها من دون طلب للمجازات، لان الحقائق هي الاصل والتخصيص مجاز ضارع والاصل عدم. تمام، ما هناك على حقيقه ما حقيقه، فما قلت كثر التجوز اذا بنينا على الحقيقه وبنينا عن المجاز قدرة التجوز بدي ما تصير مع الظن هذا بقى على حقيقته ولا انت قدرة التجوز بقى على طول كبير تبع الظن. لا لا بل لابد من اعتقاد جازم وسكون له انتهى. وش الاعتقاد جازم مع سكون له؟ هو اشتراتها به علم. اي لا تبه علم هذا قال المتوسط بيننا وبينهم، احنا قلنا ظن وذولا قالوا علم، هو قال الاعتقاد هذا. اي اول جواب ان كون الاصل الحقيقه هو عدم المخصص مسلم، ولكنه لا يفيد ظنا بعدم التخصيص. يعني الانسان هو يظن بقاء المخصص وجود المخصص بكثره الشعر. لا يفيد ظنا بعدم التخصيص بل لا يبعد ظن وجوده قبل الطلب. وذلك لسعة التخصيص خصوصا في احكام الشرع والعمل فيها مع الشك او الوهم لا يجوز اتفاقا. الحين تعمل بالعموم بقى تعمل مع الشك. ما عاد باقي لك العموم على عمومه. اذا كنت ظني انت اللي هو مقابله بمعنى العموم ما عاد باقي على عموم. بدون شك. إيه لأن قد هذه مقابلة وجود المخصص ممنوعين، فيكون العموم مشكوكا فيه ولا يجوز العمل بالشيء. فصل القصر العام على بعض أفراده، هذا شروع في بحث التخصيص وما يتبعه والخلاف في جوازه وفيما يجوز فيه، وهو في الإصلاح كما ذكره يعني حبس العام على ذلك البعض ومنعه من التجاوز عنه إلى جميع أفراده. والتخصيص كما يقال على قصر العام على بعض أفراده يقال على قصر اللفظ على بعض أفراده، وإن لم يكن ذلك اللفظ عاما في الإصلاح كعشرة والمسلمين وغيرهما مما له أجزاء يصح افتراقها حسنا وحكما، فإن العشرة إذا قصرت على خمسة باعتبار الاستثناء قيل أنها قد خصصت. والمسلمين المعهودين نحو جاءني مسلمون فأكرمت المسلمين إلا زيدا، إصلاح أنه قصر الله سواء عاما أو غير عام، ما هو ضروري أن يكون التخصيص قصر العام بل قصر الله سواء كان عاما أو غير عام، فعشرة تقتصر على تقول إلا خمسة، هذا تخصيص. وتخصيص معنى قبل أن نقصر عند اللفظ هذا لا تكون مهل حين العشرة والمعهودين والأبي جاب تخرج هناك في باب العموم في أول اللفظ أنا أنت في قصر العام سواء يقال فيه قد خصص باعتبار الاستثناء، وذلك كما أنه يقال له أي اللفظ المخرج عنه عام وإن لم يكن عاما في الإصلاح كما في المثالين، يعني يسموه عام وله عام في الحقيقة، ما يجب يكون فيه الشمول ولا كذا يسموه عام، مثل ماذا يسموه مخصص ما هو مخصص لأن التخصيص هو قصر العام، لكن هذا لما كان فيه قصر البعض على بعض سموه تخصيصا. أيه البناء على المسلمين المعهودين، اما اذا هو ما هو معهود فهو عام. والمخصص بالفتح هو العام المخرج عنه، المخرج عنه بعض افراده الى البعض المخرج عن العام كما زعمه بعضهم، فان المخصص هو الذي تعلق به التخصيص او دخله التخصيص وهو العام، هذه يتعلق بها التخصيص ولا دخلها التخصيص هو العام سواء والمخصص وهو العام، يقال عام مخصوص مخصص ومخصوص، والمخصص المخرج بالكسر فيهما لا مخصص اي مخصص المخرج مخرج قام القوم الا ولا اخر من القوم الا زيدا مخرج مخصص المخصص هو العام المخصص وهذا مخصص، وش اللي خصص العام لا الا زيد لا زيد لا ايوه لا لا زيد لا الا المخصص الا بقى والمخصص العام الاسم زيد نفسه مخصص مخصص مخصص تمام غير اداء الا زيدا هو المخصص الا واحد الا لو جيت الا وسكتت ما به ولا ادنى إلا زيدا هو المخصص والمخصص هو العام زيدا هو المخرج والمخصص المخرج المخرج المخرج بالكسر فيهما ما هو إلا الحال ها إلا زيد هذا مخصص العموم سواء هذا إلا ما هو إلا الحال نحن تقول العموم العموم في ال ولا في الرجل العموم استفدناه من ال لكن عموم الرجل وهنا الاستثناء التخصيص بالاستثناء لكن الاستثناء زيد هو جايك من إلا وبس فهم القوم إلا ما بنقول زيد مخرج من العموم مخصص المخصص ايه هنقول المخصص المخرج الا كونه مع الله مخصص الا يخرج وش اللي خصص القوم اي وش اللي اخرج القوم بس الا عبد ايوه هي اللي اخرجت هي المعنى هي المعنى ايوه هي المعنى قطعه هي المعنى ابي حصلته هي اللي جات به الا لو ما به الا ما مجالنا فائده يمكن ما هو بمعنى إذا قلنا كذا بمعنى أنها هي ما لها تعلق بزيد. الحين تقول ال في الرجل. أنا ما كلام كذا شو اللي مطرح؟ قال الموضوع إلا ليش؟ ما هو قال الموضوع إلا ليش؟ ما هو قال الموضوع إلا ليش؟ هم يسموها الأداة، يسموها الله هي الأداة. أداة ليش؟ أداة التخصيص. تمام، هي قلنا لكم الحين تقول في الرجل أبي أفادك العموم هو ال، هو ذي جاء لنا بالعموم ال. ما هو تابع ال وغيره. وش؟ ما هو تابع ال وحده. تمام، قلنا لك إن كان في أفادنا على العموم ال. أيوه. دالة على التخصيص. مثل ما ال دالة على العموم، ها نفس الكلام وين ما في. ها نفس الكلام، بدك تقول ال هو الدال على العموم. بنقول إلا هي الدالة على التفصيل. لأن كان هذا العموم ال وحدها أو أن تقول الرجل العام. أنا جابوا جميع الكلام كله، ما هو ثابت يعني ال وحدها وتقول هذا في العموم. وهنا ما هو ثابت في المستقبل. أيضا في إلا زيدا هو المخصص. يا زيدنا هم بيقولوا المخصص الاستثناء ما بيقولوا هذا غيرنا. ليش ما الحين تقول الحين أقول لك الرجل وين هو العام؟ أقول لك إلا زيد إلا زيد مخصص، بقول إلا زيد. لا إني بقول لك إن إلا مخصص، وين التخصيص؟ خصصت وإيش؟ لا هني إحنا أقول لك إن إلا زيدا بقول مخصص، خصصت وإيش؟ إلا زيد لا لا لا بقول العموم، بقول خصص العموم لا لا مخرج له من هذا إلا زيدا هو مخرج، هذا هو مخصص العام مخصص وهذا مخصص. ها؟ الوش؟ مخصص إلا زيد مخصص للعموم الأول معك عموم القوم وهذا إلا زيد مخصص. ها؟ المخصص لا المخصص القوم المخصص هو القوم. الحين لأن معنى مثلاً الحين لفظ عام القوم أو عام تمام. إذا خرجت مني الشيء إذا قدوم مخصص قد خصصت بناس دوننا دخل قدوم مخصوص بناس دوننا. حين أقول القوم الحين وأقول إلا زيد من قد خصصته بناس مثلاً الحين أهل المسجد خصصت أهل المسجد بذولية إذا ما قدوم مخصوص بذولية إذا العام هو مخصوص. إذا وش اللي خصصه؟ قلنا إلا زيد. الحين أقول إلا الحلاقة الثلاث. هذا اللي خصصه. أنا فريق العدل قال مخصص لا يقول لا مخصص العدل مخصص ولا مخصص مخصص قطعة ما هو زابر أقول إلا مخصص ولا أقول زيد واحدة مخصص ما هو زابر إلا زيد هي المخصص لا ما هو مخصص مخصص بواش مخصص بالإخراج دي الشيء ما احنا فيه لا ما الكلام فيه لا مخصص بالإخراج احنا هو قال لك ان العام هنا هو مخصص خصيته بسر وش قال هنا فول التخصيص كسر العام على بعض افراده خرجوا في جداني كسر العام هذا القوم على بعض الافراد ابي هذولي إذا وش يسمى هذا؟ مخصص. ما خصص العام على بعض أفراده؟ إذا هذا يسمى مخصص. وش اللي خصصه؟ هل له ذولي هل بعض الأفراد؟ قال إلا ثلاث الحلائق مثلا. هي اللي خصصت هذا في ذي كسر اسم عليه. يا خبير الحين تقول جاء القوم إلا زيدا. فهنا القوم ما عدا المراد بهم الكل، ما عدا المراد بهم لا بعض، فأنا قصرت العام على بعض مدلولاته. إذن وش اللي قصره؟ هو قال إلا زيد. إلا زيد انقطع. فإلا زيد هو القاصر هو المخصص. ما بيقولوا البدل في أكرمت يعني في أكرمت القوم بعضهم، يعني إن المخصص هو بعضهم. أيها والآل كلها المخصصات هذه يسموها مخصصات، البدل والاستثناء والغاية والشرط والمخصص المخرج بالكسر فيهما. والمخصص حقيقة هو إرادة المتكلم، لأنه لما جاز أن يريد بالخطاب خاصا وعاما شيء قرين عليها، لأنه لما جاز أن يريد بالخطاب خاصا وعاما لم يترجح أحدهما على الآخر إلا بإرادة. ويقال أي ويطلق المخصص أيضا على الدال عليها، أي على الإرادة مجازا، سواء كان ذلك الدال لفظيا أو عقليا تسمية للدال باسم المدلول. هذه هو اللفظ، ولكن لا زيدا دل على إرادته. ولا في الواقع أنت حين تقول مثلا دحين جاء القوم، المفروض الله القوم هو لفظ عام يشمل كل ذولا، ولا فأنت كثرت على بعض الأفراد، قلت جاء القوم وأردت أنت ذولية. ما انت كثر انت في اصلك جيت انت بن اللفظ الا دوليه انك تبين ارادتك فقط، والله خارج وانت كثرت انت من اول الاصل كثر انت العام على بعض مدلولاته. هو مجاز. وهذا قرينه لارادتك. انا اول شيء طيب اذا اردت انت المجموع حقيقه، إذا كنت جاء القوم وأردت أنت المجموع حقيقة، ما أنت بحاجة تجيب قرينة على المجاز. فإذا كنت جاء القوم ما أردت أنت إلا بعضهم، ضروري تجيب قرينة وتقول إلا فلان. غير وين يقول حقيقة الويس؟ حين تقول ويس؟ الله هذيك الحين نهدف فيها أسبوع. ناس يقولوا حقيقة وناس يقولوا مجاز. المفروض انه حقيقه ما هو مجال. جاء القوم هو حقيقه ما هو مجال. لان غير عندنا ما ذهبنا ان جاء القوم الا زيد انه مجال. ما عرفناه لا اولا ان العام المخرج من العام المخصص هل هو مجاز او هو حقيقه؟ قال مجازا. العام المخرج هل هو حقيقه هو مجاز؟ قال نبنا انه مجال. فعقولك جاء القوم إلا زيدا مجاز. أنت حين تقول جاء القوم، في الواقع أنت ما أردت أنت إلا ذولا، فالمخصص هو إرادتك في الواقع. وقولك إلا زيدا قرينة لكونك أردت أنت بها هلا. مجاز يعني تسميتها انها مخصصه مجازا، تسميت قولك الا زيدا مجاز انها مخصص، ولا في الواقع المخصص هو الويس او اراده اراده والمخصص حقيقة هو إرادة المتكلم، لأنه لما جاز أن يريد بخطاب خاصا وعاما لم يترجح أحدهما على الآخر إلا بالإرادة. ويقال أي ويطلق المخصص أيضا على الدال عليها، أي على الإرادة مجازا، سواء كان ذلك الدال لفظيا أو عقليا تسمية للدال باسم المدلول، إلا أنه مجاز قد أخرجته الشورى إلى حيز الحقيقة. قد الناس يبنوا على أن إلا زيدا هو المخصص، ما عاد نظروا إلى أن المخصص الواقع هو الإرادة هو المال. بعض المجازات تشتهر لما يقدر تعمل في الحقيقة. يقال ظاهر كذا كل الناس يطلقوا عليه. مسألة ذهب أكثر القائلين بالعموم إلى أن التخصيص للعام جائز خبرا كان العام أو إنشاء، وذهب شذوذ من الناس إلى أنه لا يجوز فيهما. وحجة الأكثرين المعقول والمنقول. أما المعقول فلأن حاصل التخصيص يرجع إلى صرف اللفظ من جهة العموم الذي هو حقيقة إلى جهة الخصوص الذي هو مجاز، والتجوز غير ممتنع لا لذاته ولا لغيره. وأما المنقول فكثرة وقوعه، أما في الخبر فكقوله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وأتيت من كل شيء مع تخصيصها لأنه تعالى ليس خالقا لذاته ولا قادرا عليها، ولأنها أتت على الجبال والأرض ولم تجعلها كالرميم، ولأنها لم تؤت السماء والأرض. وأما في الأوامر العامة ف... وشي إيه لم خالق نفسه ها؟ نقول قادر، أنت ما تفهم من قادر، من قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. جعلنا أشياء، أشياء من المستحيلات، هذه مستحيلات، المستحيلات ما هي تقول تشتغل قدرة، هذه مستحيلات ما تقول تشتغل قدرة. لا لا ما يقول لك عاجز إذا ما استطعت أن تفعل فقط، لا تقول إنك عاجز. هو مثلاً دالحين لأن معنا بعض الأشياء إذا هي مستحيلة لذاتها هي هذا ما هي مقدورة لأحد لا الله ولا الغير، فهذا لا لا يسمى عجزاً، لا يسمى عجزاً الذي ما يقدر عليه. وما هي موجودة كل مستحيل، كل حاجة مستحيلة لذاته ما هو سهل ولا يعني ما إحنا بحاجة نقول إنها قادر ولا هي أصلاً هي ما يقع، هي ما هي ثابتة. يعني مثلاً الحين وجودك هنا ولا هنا ولا هذا مستحيل، وجودك هنا يا هنا ياك يحلو في ذاك المحل هذا مستحيل، مستحيل عقله ما هو ثابت بداية ما هو ثابت يكون. والعجز عن حين ما يعجز واحد عنه الله مثلاً ما هو ثابت يطرحك هنا وهنا وانت لياك نفسه ما يسمى عجزاً. ولا قادر عن وش ذي؟ لا ملنك الحين يقول خالق كل شيء، خالق الحين يقول خالق كل شيء، الله ما هو شيء ولا يسمى خالق. الحين يقول خالق كل شيء كيف بس؟ ذات الله ما هي من جنس المخلوق. الحين يقول خالق كل شيء والله شيء، كل شيء شيء مشيّة، ما معنى مشيّة؟ وش ذا مشيّة؟ موجود الله. إن المشيّة معناه هو ذي تقول إن الشيء. الله خالق يعني لك فهمت تقول خالق إن هذا شيء مخلوق. الذي ما هو مخلوق. من الحين وش؟ ما دخل في قولي. خالق. خالق. وش؟ فبدنا ال ال ال هو وش مخلوق؟ إذا خالق المخلوق، فقط ما هو خالق المخلوق. خالق كل شيء مخلوق. لا خالق ذا والله ذي يعني كل شيء فهم فيه. إيه إيه سواء قطعا ما هو بنى عليه. أول زائد نفسه كلمة قال إذا كانت خالق شيء يبي تسمى مفعول يعني كان خالق يعني المخلوق. وأما في الأوامر وشيه هل وش؟ ما ثابت. الله أنا شيء مخلوق ذا الحركات وال. عادم. العدم وجدناها. يعني كل ما هي ملاحظة لها خالق كل شيء. من هذا الدوات الأجسام الذال. أي شيء. هذا هو الأشوا منها أول. الأعراض ما يشتغل. ابذل محتاج ليس خالق لذاته ولا قادم عليها. أيها سوى أما في الأوامر العامة فقوله تعالى يعني هو إذا ما جاء فيها وهم عادي. أنا عندنا عادي حين نقول خالق كل شيء وقلنا أن ما هو خالق نفسه ولا قادر على كل شيء ما هو قادر على. وهالشيء. أقصدنا مسألة عقلية. مسألة عقلية. لا لا لا قلنا لك كذا مع الاصطلاح كل الناس متفقين ان الشيء المستحيل الشيء المستحيل لا يمكن وجوده ولا يسمى عاجزا الذي ما يستر عليه لان القدره ما تتعلم بس لان القدره ما تتعلم ما حد يسميه انا بقول لك الطهر للحين افضع عني ما في بقول لك عاجز مع انه مستحيل لكن مستحيل عاده ما هو مستحيل عدلا لكن ما بين اقول لك تجمع بين الضدين ولا تكون موجود هنا وهنا ولا كذا هذا بقول لا اسميك انك عاجز ما استطعت انت انك تجمع بينهم لا اقول انك عاجز لان ما هو ممكن في ذاته ما بين ذا الشيء ممكن في ذاته وما قدر انت عليه يقال له عاجز هو حقيقي لا لا ولا جميل جاد وأما في الأوامر العامة فكقوله تعالى قتل المشركين السارق والسارقة فاقطعوا الزانية والزاني فاجلدوا مع تخصيصها بعدم قتل أهل الذمة وقطع كل سارق وجلد كل زاني الوش الزاني هو صغير ولا أخبال أخبال صغير أنا مخاطب لا تسيره الزاني والزاني فاجلدوا هذا لا يجوز من قال مقطع لا يجوز لا المجنون هذا مخصص كلهم المجنون والصغير والبهذا هذا مخصص من الزانية والزانية فجردوا كل واحد منهم المكره مخصص لا يجلد عندنا يا شباب لا يعني لا لا قبل من الحين قال اي لجوء كل واحد منهما ما هو من اي لجوء لان ما هم ولا تدخلوا في عموم الزانية والزانية ايوه هيا والنصوص العامة وقطع كل سارق وجلد كل زان والنصوص العامة المخصوصة اكثر من ان تحصى ولذلك لم يرد عام الا وهو مخصوص غير قوله تعالى والله بكل شيء عليم ما فيها عام الحمد لله رب العالمين وش وين العموم الحمد لله الحمد الكامل ما هي العموم الكل ولا الحمد لله يعني الحمد الكامل الحين كل الرجل انت الرجل لستك الرجل الكامل الحمد خبير الحمد تحمد ذا وتحمد ذا وتحمد ذا ليش ما تحمد قبل الحمد الكامل هو لله يعني الحمد لله الحين حين اقول الحمد لله الحمد وش بحمد لله وحمد لله قبل الحمد الكامل هو لله يعني الحين اقول الرجل يعني الذي يسمي كحكى الرجل ما حد يفعل الناس يحمد انت تحمد ذا وتحمد ذا وتحمد ذا الحين الخصوص ما بشيء عموما ما بشيء هنا فيها عموم الحمد لله الحمد لله ما بشيء فيها عموم حتى بيفهم واحد الحمد يعني ان الحمد الكامل الحمد الكامل لله اما حمد عادي ما بشيء عموم الحين اقول انت الرجل يعني انت الرجل الكامل ما بشيء عموم تقول انت الرجل الوز كل على جهة المجال ايه يعني الحين قول انت الرجل يعني انت الكامل في الرجوليه كذا وكذا وكذا فالكرم فالاخلاق فالعلم فالكذا فكذا انت الكامل كاني ما اعتبرت غيرك رجل مع ان غيرك رجال فالحمد يعني الحمد الكامل مختص بالله حمد كاني ما كاني شيء ما اعتبرنا شيء وصلت جهه ما هو خير ما هو يعني قد خص ولا نقول ما هو على عموم ما هو على عموم في الحمد لله ما هو عموم لا هو على عموم والله يحب المحسنين والله يريد ظلما ظلما في سياقنا النفي قال ومسند الناقلين النافي للجواز إما في الخبر فما تقدم من المجاز من أنه كذب لأنه ينفى فيصدق فيه فلا يصدق هو وإلا صدق النهي والإثبات معا وهو محال وكقولك جاءني كل من في البلد وقد تخلف بعضهم كذب وصدق ما جاءني كل من في البلد والجواب المنع أحق هذه قالوا ما بشي مجاز على زمنه فهنا قالوا ما بشي عمومات يعني ما يصح قال وصدق النفي إنما هو بقيد العموم لا مطلقا والإثبات إنما هو بقيد الخصوص فلم يتوارد الإثبات والنفي على شيء واحد فكانا جميعا صادقين وأما في الإنشاء فلأنه لو جاز التخصيص فيه لازم البداء هذا حجة وهو ظهور المصلحة بعد خفائها والجواب المنع والبداء إنما يلزم لو أريد العموم ابتداء لكنه لم يرد من أول الأمر العموم وإنما أريد به الباقي بعد التخصيص ولهذا امتنع تأخير البيان كما يجي إن شاء الله تعالى ها